نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين

صدق الله العظيم.